بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس ربكم إن نزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذي حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن على الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض إن كتب عليه أنه من تولوا فإنه يضله ويهدي عذاب السعير. أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقت وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء وإلى أجل مسمى ثم نخلقكم ثم يتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي يعلم من بعد علم شيئا وترى الله بيتها فإذا سعى الماء اهتزت وربت وأنبت كل زوج بيد.